بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد في شرح أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. ووقف بنا الحديث في الحلقة الماضية على في خلال أبيات الوقف والابتداء التي يقول فيها إمامنا الجزري رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، إلى آخر الأبيات. وبينا في الحلقة الماضية أن علم الوقف والابتداء علم هام، علم مهم، لأنه يحفظ النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها، كما أنه يحفظ المعاني القرآنية من التقطيع وعدم ربط الجمل والكلمات التي لها علاقة ببعضها البعض. وبينا بأن الإنسان عندما يقف في القرآن الكريم وقفه واحد من ثلاثة: إما أن يقف مختارا، هذا بيسموه الوقف الاختياري، وإما أن يقف مضطرا، مضطرا يعني دعته ضرورة إلى هذا الوقف، كنسيان، هو يقرأ ونسي الكلمة الآتية فيقف، أو عطاس أو سعال أو أي طارئ يطرأ على تالي القرآن فيقف مضطرا، هذا اسمه الوقف الاضطراري. والثالث من أنواع الوقوف الوقف الاختباري، الاختباري بالباء، وهو أن يقول الأستاذ لتلميذه الذي يقرأ عليه القرآن: كيف تقف على الكلمة الفلانية؟ ليختبر معرفته بالوقف على هذه الكلمة فيما لو اضطر للوقف عليها. إذن الأنواع الوقوف في القرآن العظيم: إما أن يكون الوقف اختيارية، أو يكون اضطرارية، أو يكون اختبارية. أما الوقف الاختياري وهو الوقف الذي يقف فيه قارئ القرآن حرا مختارا، فهو نوعان: وقف جائز ووقف غير جائز. أما الوقف الجائز فقد يكون وقفا تاما، وقد يكون وقفا كافيا، وقد يكون وقفا حسنا، إما التام وإما الكافي وإما الحسن. وهذا كله مراجعة لدرسنا في الحلقة الماضية. ثم قلنا بأن النوع الأول من الوقف الجائز هو الوقف التام. وقبل أن ندخل في الوقف التام نقول إن القاسم المشترك، وأرجو أن تنتبهوا لهذا، لأن إمامنا الجزري رحمه الله استخدم كلمة تام مرتين بمعنيين، فقال رحمه الله عن الوقوف في القرآن، وهي أي الوقوف في القرآن الاختيارية، تقسم إذن ثلاثة: تام طبعا هي أصلها تام بتشديد الميم، لكن من أجل الشعر تام لا تتأتى، فاضطر رحمه الله إلى تخفيف الميم بحذف الشدة فصارت تام، تام وكاف وحسن. ثم قال: وهي، بعد أن أقال الوقف التام والكافي والحسن، لاحظوا كلمة الوقف التام، هذه كلمة التام لها معنى اصطلاحي سيأتي معنا الآن، الوقف التام، الوقف الكافي، الوقف الحسن. ثم قال: وهي، أي هذه الأنواع الثلاثة، لما تم، فاستخدم كلمة تم بمعناها الأصلي وهو تمام المعنى. فالقاسم المشترك أيها الإخوة الكرام بين أنواع الوقوف في القرآن العظيم، إما أن يكون الوقف التام والكافي والحسن، أن الوقف عليها يعطي معنى تاما. ما معنى تاما؟ يعني معنى يفهم السامع، السامع الذي يسمع التلاوة لو سمع هذا الوقف التام أو الكافي أو الحسن يفهم معنى متكاملا. ما معنى معنى متكاملا؟ يعني أتى فيه ركنا الجملة. لغة العرب أيها الإخوة تتألف من جمل، والجمل في اللغة العربية نوعان، إما أن تكون جملة فعلية ركناها الفعل والفاعل، وإما أن تكون جملة اسمية ركناها المبتدأ والخبر. وما عدا الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر من الأشياء الأخرى في الجملة كالجار والمجرور والظرف والحال والتمييز والعدد والعطف والتوكيد، كل هذه الأشياء الأخرى في الجمل هي فضلة وتكملة. أما الركنان الأساسان في الجملة الفعلية الفعل والفاعل، الركنان الأساسان في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر. فلما يقول رحمه الله وهي، أي الوقف التام والكافي والحسن لما تم، بمعنى القاسم المشترك بين هذه الثلاثة مجيء الفعل والفاعل أو مجيء المبتدأ والخبر، فتعطي معنى تاما وإن كان هناك بقي أشياء في الإعراب لم تكتمل في الجملة. هذا سنراه تباعا بإذن الله تعالى الآن عندما نتكلم على أنواع الوقف الجائز في القرآن الكريم، وهو الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. نصطلح قبل أن نبدأ، نصطلح نقول إن كان كلمة قرآنية تتعلق بما بعدها من حيث الإعراب هذا نسميه تعلق لفظي، التعلق من حيث الإعراب نسميه تعلق لفظي، يعني جاء فعل ولم يأتي الفاعل، إذا وقفنا على الفعل هذا بينه وبين الفاعل الذي لم يأتي بعده تعلق لفظي، وقفنا على حرف جر ولم يأتي الاسم المجرور بين حرف الجر الذي وقفنا عليه وما بعده تعلق لفظي. كلما سمعتموني أقول تعلق لفظي أو إمامنا الجزري يقول لفظا، معناها تعلق من حيث الإعراب، ماشي توكلنا على الله. التعلق الثاني التعلق المعنوي، معناها ليس بين هذه الكلمة وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب، لكن المعنى ما زال مرتبطا بعضه ببعض لأن القصة أو الموضوع يتكلم عن نفس الموضوع، عن الموضوع نفسه، لم نخرج من الموضوع هذا إلى موضوع آخر. فإن وقف القارئ على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها لا تعلق من حيث الإعراب، يعني تعلق لفظي ولا تعلق معنوي، يعني الموضوع انتهى عندما وقفت على الكلمة الأولى، وما سيأتي موضوع جديد، هذا الوقف أعلى الوقوف في القرآن الكريم، سماه إمامنا ابن الجزري رحمه الله الوقف التام. الوقف التام ما الثمرة من كل هذا الكلام؟ يوقف عليه أي الوقف التام ويبتدأ بما بعده، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. يعني مثلا عندنا في مطلع سورة البقرة قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فتكلم عن المتقين ووصفهم بأوصاف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون، والذين ثم قال أولئك أي المتقون على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، المفلحون ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم. طيب المفلحون، كلمة المفلحون هذه التي تتعلق بأوصاف المتقين الذين تقدم ذكرهم، ما علاقة المفلحون مع إن الذين كفروا؟ هل بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب؟ لا أبدا، إن الذين كفروا جملة جديدة مستأنفة، إن واسمها وخبرها. طيب هل بين الكلمة المفلحون وإن الذين كفروا تعلق من حيث المعنى؟ هل ما زال الكلام عن المجموعة نفسه، عن الموضوع نفسه؟ أبدا، انتهى الكلام عن المتقين وانتقل إلى كلام على الكفار نسأل الله العافية. فهذا المثال هو من الوقف التام، لما أقول وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا إلى آخر الآيات، لما وقفت على المفلحون هذا وقف تام، هذا أعلى الوقوف. أعود فأقول يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. بناء على هذا الكلام الذي قلته أيها الإخوة، عندنا أقل ما يكون، أقول أقل ما يكون في القرآن العظيم 114 وقفا تاما. ليه؟ آخر كل سورة وقف تام، يعني آخر الفاتحة وقف تام، آخر البقرة وقف تام، آخر آل عمران، لأنه ليس ثمة موضوع في القرآن العظيم تكملته في السورة الآتية، وإنما تنتهي السورة. أصلا هي سميت سورة لما؟ مشتقة من السور، والسور هو الجدار الذي يحيط بأشياء خاصة بينها ألفة معينة كبيوت أو بساتين أو كذا، فيسورونها بسور، أليس كذلك؟ قال تعالى فضرب بينهم بسور، فالسور يسور شيئا. فهذه المعاني التي أودعها الله عز وجل في ألفاظ محدودة في ما يسمى بالسورة، بينها مشاكلة معينة سماها الله عز وجل سورة. وإذا بدأ لولا نزلت سورة، لولا أنزلت سورة، فبين أنه في شيء اسمه سورة. فالسورة كمية من المعلومات، كمية من المعاني التي أرادها الله عز وجل ضمن ألفاظ قرآنية معينة، بينها رابطة معينة، فإذا انتهت أتت سورة ثانية. فليس آخر السورة متعلق بأول السورة الآتية من حيث الإعراب أو المعنى. لذلك أعود فأقول أقل ما يكون عندنا في القرآن 114 وقفا. طبعا عندنا أكثر ضمن السورة، أوقاف كثيرة، كلما انتهى موضوع وبدأ موضوع وقف تام. يعني هذه المؤشر، وأنت تقرأ يا أخي كلما شفت موضوع انتهى وبدأ موضوع، ما حكم الوقف على هذه الكلمة الأخيرة من الموضوع الأول؟ وقف تام. واضح؟ هذا الذي قلته عن الوقف التام نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، وهي التي نرى فيها قول إمامنا الجزري رحمه الله عن الأوقاف الجائزة، وهي الضمير في وهي راجع لمن؟ للأوقاف الثلاثة، لما تم، أي لما تم معناه. نعم، فإن لم يوجد تعلق، لم يوجد تعلق يعني لا لفظي ولا معنوي، ثم بين معترضتين أو كان معنى، هذا سنأتي إليه بعد قليل. فابتدي، ما معنى فابتدي أيها الإخوة؟ يعني فقف وابتدي، معنى فابتدي فقف وابتدي. فالتام سمه، فالتام سمه، يعني سمه بالوقف التام. ونرى تحت مكتوب وهي لما تم، أي إن القاسم المشترك بين الأنواع الثلاثة للوقف الاختياري الجائز هو أن كلا منها يعطي معنى تاما. هذا هو، أي إن القاسم المشترك بين الأنواع الثلاثة للوقف الاختياري الجائز هو أن كلا منها يعطي معنى تاما. نرى على اللوحة الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي يعني إعرابي ولا معنوي. ما الحكم؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم إلى آخر الآية. لاحظوا المفلحون هي رأس الآية، لونها بالأحمر للإبراز لنبين بأن هذه الكلمة الوقف عليها حكمه التمام، فهذا الوقف هو الوقف التام. إذن هذا هو أعلى الوقوف في القرآن الكريم. نأتي إلى النوع الثاني وهو الوقف الكافي. الوقف الكافي أيها الإخوة هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث المعنى، وليس بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب، فقط من حيث المعنى. مثلا لو تابعنا في الآيات التي مرت معنا، إن الذين كفروا، الآن الكلام على الكفار نسأل الله العافية، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم قال الله ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كلمة لا يؤمنون ما علاقتها بختم الله على قلوبهم من حيث الإعراب؟ ما في علاقة. ختم الله على قلوبهم جملة جديدة، فعل وفاعل ومتعلقات الجملة. فكلمة لا يؤمنون ليس بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب، لكن بينها تعلق من حيث المعنى، لأن الكلام ما زال موصولا عن الجماعة نفسها وهم الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. على قلوب مين؟ على قلوب الذين كفروا، نسأل الله العافية. إذن بين كلمة لا يؤمنون وما بعدها تعلق من حيث المعنى، لكن ما في تعلق من حيث الإعراب. هذا الوقف دون الوقف الأول من حيث التصنيف سماه إمامنا الجزري الوقف الكافي، الوقف الكافي، وحكمه بارك الله فيكم كحكم الوقف التام الذي مر معنا، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. إذن الحكم للوقف الكافي كالحكم للوقف التام، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. هذا هو الوقف الكافي، نراه على اللوحة التالية. قال رحمه الله: وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى، يعني أو كان التعلق من حيث المعنى، فابتدي يعني فقف وابتدي. ثم قال: فالتام أسمي الأول، يعني فالكافي سمي الثاني، الكافي سمي الثاني، مين الثاني؟ أو كان معنى، يعني أو كان التعلق من حيث المعنى، هذا معنى أو كان معنى. نرى على اللوحة الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، يعني إعرابي، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، نحو: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. فكلمة لا يؤمنون شرحتها منذ قليل وبينت بأنه لا علاقة بينها وبين ما بعدها من حيث الإعراب، وإنما العلاقة من حيث المعنى. نأتي إلى الوقف، النوع الثالث من أنواع الوقف الاختياري. قلنا الوقف الأول من الاختياري التام وشرحناه، والوقف الثاني الكافي وشرحناه، وبينا بأن كلا هذين الوقفين يوقف عليهما ويبتدأ بما بعدهما. الآن نأتي إلى النوع الثالث الذي سماه إمامنا الجزري الوقف الحسن. الوقف الحسن أيها الإخوة هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. طبعا إذا وجد التعلق اللفظي من باب أولى أن يوجد التعلق المعنوي، فيها كلا التعلقين. ونتابع في التعريف فنقول: إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما، هذا شرط حتى يكون الوقف حسنا. ما معنى وقف معنى تاما؟ يعني جاء ركن الجملة، جاء المبتدأ والخبر إن كانت الجملة اسمية، لكن لم تأتي بعض التكميلات في الجملة، أو جاء الفعل والفاعل إن كانت الجملة فعلية وبقي أشياء كالجار والمجرور أو الظرف الزماني أو المكاني أو الحال أو ما شابه من أمور تأتي في كلام العرب. المثال دائما يوضح القاعدة. لما أقول أنا في فاتحة الكتاب بسم الله، من بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله جار، بسم جار ومجرور متعلقان بمحذوف، هذا المحذوف قد يكون فعل تقديره أبتدئ أنا بسم الله، وقد يكون اسما ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أقول بسم الله جاء المبتدأ والخبر المحذوفان وجاء الفعل والفاعل المحذوفان وجاء شيء مما يتعلق بهما وهما الجار والمجرور، بسم الله جار ومجرور ومضاف إليه، لكن بقي شيئان، بقي الصفة، الصفتان الرحمن الرحيم وصفان للفظ الجلالة لم يأتيا بعد. لذلك إن وقفت على بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم وقفي صحيح، لكن لا أبتدئ، لا أبتدئ. الوقف الحسن يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون الوقف الحسن رأس آية، سأتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، تكلمنا قبل الفاصل عن النوع الثالث من أنواع الوقف الجائز في القرآن الكريم وهو الوقف الحسن، وقلنا بأن الوقف الحسن تعريفه هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، يعني يتعلق من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، لكن الوقف عليها يعطي معنى تاما، يعني إما جاء المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل وبقي أشياء، فطالما بقي أشياء يصح أن أقف لأنه قد جاء الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر اللي هو المعنى التام، ولا أستطيع أن أبدأ بعد الوقف الحسن لأنه بقي أشياء. يعني ما بصير أنا أبدأ مثلا، نعود إلى البسملة التي تكلمنا عنها قبل الفاصل، لا يصح أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الرحمن الرحيم ما يصح أن أبدأ بمجرور. كيف أبدأ بكلمة مجرورة؟ وهل يبدأ بكلمة مجرورة؟ لابد أن نبدأ بجملة كاملة، فعل وفاعل مبتدأ وخبر إلى آخره. إلا قلنا إلا أن يكون الوقف على هذه الكلمة التي أعطت معنى تاما ولم تأتي بقية أجزاء الجملة تعطي، إذا كانت رأس آية، لما تكون رأس آية كونها رأس آية هذا يسوغ لي أن أبتدئ بما بعدها. لما؟ لأن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا كما سيأتي معنا إن شاء الله. ما معنى سنة مطلقا؟ أيها الإخوة، لو فتحتم المصحف الشريف تجدون بأن القرآن العظيم يتألف من سور، 114 سورة، وكل سورة تتألف من آيات. هذه الآيات ما عرفت محلها آية واحد آية اثنان آية ثلاثة إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهنا وقف وهنا بدأ، فعرف أن هنا آية، عرف أن هنا آية بوقفه صلى الله عليه وسلم وبدئه، مع أنه ما مثلا خذوا بالفاتحة، أقرب شيء عندنا الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، لو فتحت المصحف تجدها آية، ثم تبدأ غير المغضوب. كيف تبدأ بغير وهي مجرورة؟ الذي سوغ ذلك كونها رأس آية. لو لم تكن رأس آية وأنا أقرأ وتعبت أو انقطع نفسي وقلت صراط الذين أنعمت عليهم وتعبت، لو لم تكن رأس آية كان علي أن أعود فأقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخره. لكن لما كانت رأس آية بمعنى وقف عليها صلى الله عليه وسلم وابتدأ بما بعدها، فعلى الرأس والعين، نحن متبعون له صلى الله عليه وسلم بكل شؤونه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذا نقول صراط الذين أنعمت عليهم في الفاتحة ونقف، ثم نبدأ غير المغضوب عليهم، مع أننا نبدأ بكلمة مجرورة. لكن في بسم الله الرحمن الرحيم ما يصح أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما يصح، لابد أن أعود فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة، خلاصة الكلام، في الوقف الحسن ليس الإشكال في الوقف، الإشكال في البدء. لذلك قلنا في تعريفه يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. صار عندي الوقف التام والكافي والحسن، ثلاثتها يوقف عليه، لكن التام والكافي ويبتدأ بما بعده، الحسن لا، لا يبتدأ بما بعده، إلا في عنا استثناء أن تكون الكلمة التي وقفت عليها وقفا حسنا رأس آية، هذا يسوغ لي أن أبدأ بما بعدها مع وجود التعلق اللفظي والمعنوي. لما؟ لأن رؤوس الآية عرفت من وقفه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوقف الحسن. في مثلا أيضا في الفاتحة، لو قال قائل من بداية الفاتحة الحمد لله، يا سلام، الحمد لله، الحمد مبتدأ ولله جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره الحمد كائن لله على مذهب البصريين. الحمد لله، انتبهنا كيف؟ طيب ورب العالمين شو بدنا نعمل فيها؟ أبدأ بمجرور أقول رب العالمين، لا يصح، لا يصح أن أبدأ بمجرور. لذلك ليس العيب أن أقول الحمد لله، ولكن العيب أن أبدأ فأقول رب العالمين. إن وقفت على الحمد لله أعود فأقول الحمد لله رب العالمين، وقيس عليها سيأتي معنا أيضا في اللوحات بعض الأمثلة الأخرى. نرى اللوحة التي تتعلق بالوقف الحسن. قال إمامنا الجزري رحمه الله بعد أن قال ما ترونه بالحبر الأسود وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق، هذا الوقف التام، أو كان معنا، هذا الوقف الكافي، فابتدي يعني فقف وابتدي، أرجو أن تفهموا معنى قول الجزري فابتدي يعني فقف وابتدي، لأنه لا ابتداء إلا إذا كان ثمة وقف، فالتام سمي الأول، مين الأول؟ الذي ليس فيه تعلق. فالكافي سمي الثاني، من هو الثاني؟ أو كان معنا، يعني أو كان التعلق معنويا. ثم قال وهو ما ترونه الآن باللون الأحمر، ولفظا يعني إن كان التعلق لفظيا يعني إعرابيا فامنعا. فامنعا ماذا أيها الإخوة؟ ليس منعا الوقف، وإنما منعا الابتداء، لأنه في الماضي ماذا قال في البيت الأول آخر كلمة؟ قال فابتدي، وهنا قال فامنعا. فالمنع ليس للوقف أيها الإخوة، وإنما المنع للابتداء. ولفظا فامنعا إلا، ثم استثنى فقال إلا رؤوس الآي جوز. جوز ماذا؟ جوز الابتداء بها. فالحسن يعني فالحسن سمه. فالحسن ما معناها أيها الإخوة؟ فالحسن سمه. نرى على اللوحة، الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما. ما معنى معنى تاما؟ أعود فأذكر دائما، يعني جاء المبتدأ والخبر إن كانت الجملة اسمية، وجاء الفعل والفاعل إن كانت الجملة فعلية. ما الحكم؟ انظروا إلى الحكم أيها الإخوة، يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. ثم استثنينا من التعريف فقلنا إلا أن يكون رأس آية، يعني إلا أن تكون الكلمة الموقوف عليها وقفا حسنا رأس آية. نحو، انظروا إلى الأمثلة بارك الله فيكم، بسم الله، من بسم الله الرحمن الرحيم، فإن وقف يعود فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذا وقف حسن لأنه تم المعنى. الحمد لله، في أحلى من المعنى؟ ما في أحلى منه. الحمد لله، ولكن لا يبدأ، لا يقول رب العالمين، وإنما يعود فيقول الحمد لله رب العالمين. المثال الذي بعده هذا في سورة البقرة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. عند كلمة والآخرة أيها الإخوة تمام المعنى، تمام المعنى عند كلمة والآخرة، لكن تتفكرون رأس آية، فيوقف عليها، يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها. كيف وقفنا عليها وابتدأنا بما بعدها مع أن الوقف عليها وقف فيه تعلقان لفظي ومعنوي؟ الذي سوغ ذلك كونها رأس آية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقفه على رؤوس الآي. انظروا إلى المثال الأخير في الصفحة، قوله تعالى عن قوم لوط، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم إيه؟ بالليل. فتمام المعنى عنده وبالليل، لكن المصبحين رأس آية، وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرأس والعين، يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها اتباعا له صلى الله عليه وسلم. ولكن أنصح من يقرأ هذه الآية أن يقول أن يقرأها هكذا، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ولا يقول وبالليل أفلا تعقلون، لأن كلمة جملة أفلا تعقلون لا علاقة لها بكلمة وبالليل، وبالليل متعلقة بما قبلها، لا تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل، ثم قال الله أفلا تعقلون. أما إن قلنا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، صار كأنه المعنى أن الله عز وجل يطلب منا أن نعقل بالليل، لا، يريدنا أن نعقل بالليل وبالنهار، ولكن بالليل هذه متعلقة بالجملة السابقة. هذا هو الوقف الحسن. الوقف الحسن كما ذكرت هو يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. ودائما خلوا في بالكم بارك الله فيكم مثال الوقف الحسن في الفاتحة، يعني حتى ما تتعب نفسك، صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية، ثم بعد ذلك غير المغضوب. كيف بدأنا بغير وهي مجرورة؟ لثبوت وقفه صلى الله عليه وسلم على عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فوقف على عليهم صلى الله عليه وسلم وبدأ بإيه؟ بغير معنيها مجرورة. لما؟ لأن عليهم رأس آية. هذه هي أنواع الوقف الجائز في القرآن الكريم. في مطلع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم على الوقف القبيح في القرآن الكريم، الوقف غير الجائز، وهو نوع واحد الوقف القبيح، ونبين تعريفه وأمثلته حتى نجتنب فعل ذلك. وسنتكلم لو أحدنا وقف على وقف قبيح ما الحل، هذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. ونكتفي اليوم بهذه المادة العلمية من بحث الوقف والابتداء الذي لا يقل عن علم التجويد من حيث الأهمية بحال من الأحوال، لا يقل بحال من الأحوال من حيث الأهمية عن علم التجويد، لأن كل منهما يصون النص القرآني من زاوية غير الزاوية الأخرى. نأتي الآن إلى التلاوة المنهجية في الحلقة اليوم، وكنا قد وصلنا في الصفحة 57، 57 من سورة آل عمران، عند قوله تعالى في الآية 53 أول الصفحة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، على لسان حواريي سيدنا عيسى عليه السلام. الآية 53 من آل عمران. يا معين الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. مر معنا أيها الإخوة في هذه الصفحة بعض الأشياء ننبه عليها. من جملة ذلك لما في الآية 55 آخرها ثم إلي مرجعكم ف جاء ميم ساكنة بعدها ف مخدبها إمامنا الجزري إن جاء ميم ساكنة بعدها ف أن على القارئ أن يتحرز عند إظهار الميم عند الفاء حتى لا تختفي. قال رحمه الله عن الميم الساكنة وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. فهنا ثم إلي مرجعكم ف هي أول ميم ساكنة بعدها ف فأحكم بينكم فيما هي ثاني ميم ساكنة بعدها ف فيما كنتم فيه هي ثالث ميم ساكنة بعدها ف. هذا المقطع فيه ثلاث ميمات سواكن بعدها ف فعلينا أن نخرجها بلطف هكذا. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. بلطف بعد أن يقول مثلا كنتم تم بعد ما يطبق شفتيه من أجل الميم تم في فينتقل من ميم ساكنة بإطباق الشفتين إلى وضع أطراف أسنانه العليا على باطن الشفة السفلى وهو مخرج الفاء تم في فهكذا ميم ساكنة بعدها فاء بلطف ولا يقوم بحركات. مثلا بعض أخواننا بيقولوا تم فيه فيكاد يعني يفصل بين الميم والفاء وكأن الميم فيها شيء من القلقلة. هذا لا يصح. والإخفاء المتخوف منه هكذا مرجعكم فاء فكأنه يعامل الميم معاملة النون فيخفيها. فهذا لا يصح. لابد أن نظهر الميم عند الفاء وكذلك الواو. عندنا في الآية الأخيرة أيها الإخوة التي قرأناها فنجعل لعنة الله على الكاذبين. السطر الأخير من الصفحة انظروا إليها. لعنة كتبت بالتاء المبسوطة على لهجة العرب. قبائل من العرب يعاملون هاء التأنيث التي تلحق الأسماء في آخرها وأغلب العرب يجعلها تاء في الوصل وهاء في الوقف. يعني مثلا في الوصل يقولون خمسة سادسهم فإذا وقفوا قالوا خمسة في الوصل وفي الوقف خمسة. فبعض القبائل يصلونها تاء ويقفون عليها تاء. فعلى لهجة هؤلاء القوم جاءت بعض الكلمات في القرآن العظيم مكتوبة بالتاء المبسوطة. فكان حفص رحمه الله يصلها تاء ويقف عليها تاء أيضا اتباعا للرسم منها هذه التي بين أيدينا. فلو أراد قارئ أن يقف على فنجعل لعنة فيقف على كلمة لعنة أعود فأقول اضطرارا أو اختبارا. ألم نقل منذ قليل إن الوقف اختياري أو اضطراري أو اختباري. كلمة لعنة ما يصح الوقف عندها لا هو تام ولا هو كافي ولا هو حسن. فنجعل لعنة لعنة شو؟ كلام ناقص كلام مبتور. لذلك لا وقف عليها اختياري. لكن لو اضطر فإن وقف يقف بالتاء المبسوطة هكذا. فنجعل لعنة أعود فأقول لا يتعمد القارئ ذلك، واضح؟ فإن وصلنا نقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل إن شاء الله نأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض الإخوة على موقع القناة، وثم نتلقى الاتصالات الهاتفية لمن أحب منكم أن يقرأ شيئا من القرآن أو يسأل عن شيء في علم التجويد، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. قبل أن نأخذ الفيديو الأول، أحد الإخوة أرسل لنا إيميلا يسأل فيه عدة أسئلة، بس ما وجدت اسم المرسل. من جملة أسئلته يسأل موضوع يتعلق بما نتكلم عنه، يقول هل علامات الوقف في القرآن الكريم اجتهاد من العلماء أم هي اتباع ورواية؟ لا يا أخي، أغلبها اجتهاد من العلماء على كلام العرب، على طريقة العرب. ذكرت منذ قليل إن الموضوع له تعلقان، عفوا، تعلق من حيث الإعراب وتعلق من حيث المعنى. فبناء على كلام العرب وما يعرف عن كلام العرب من الفصاحة وكتب الأدب والشعر، ومعروف أن المعنى يجب أن يكون كلا متكاملا، العلماء وضعوا هذه العلامات وقالوا للقارئ قف هنا، لا تقف هنا، لا تقف هنا، قف. يعني هذا الكلام الذي نشرحه نحن ونقول الوقف التام والكافي والحسن، هذا أيها الإخوة لمن أراد التوسع. أما مثلا يعني عامة المسلمين الذين لا يريدون أن يعني يدخلوا بهذه المسائل، يكفيهم إذا فتحوا المصحف أن ينظروا، فإن وجدوا علامة وقف أيا كان نوعها، سنأتي إليها كلها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله، صلة وقلة وجيم وعلامة التعانق ولا وميم، كل هذه الأنواع من العلامات التي نجدها في المصحف سنتحدث عنها واحدا واحدا. أي علامة تجدها يا أخي وتعبت عندها قف، إلا علامة لا التي، وحتى لا هذه أحيانا يضعونها ليس نهيا عن الوقف وإنما نهيا عن الابتداء، ليس نهيا عن الوقف وإنما نهيا عن الابتداء. هذا الحديث بدري عليه. خلاصة الكلام يا أخي السائل، إن أغلب هذه العلامات هي من اجتهاد العلماء، لذلك يسوغ أن نقول إن فلان يرى الوقف هنا وفلان لا يرى الوقف هنا، لأن هذا أعرب الآية بطريقة معينة وهذا أعربها بطريقة أخرى لا تنطع فيها. هذا الشرط، شرط الإعراب الصحيح أيها الإخوة، أن لا يكون فيه تنطع، وسنأتي على هذا بتفصيل عند كلامنا على الوقف المتعانق إن شاء الله تعالى. نأخذ الفيديو الأول من حلقة اليوم، وهو من الأخ سامح سلطان من اليمن. من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أخي سامح، التسجيل قصير جدا، يا ليتك طولته شوي حتى بحدود دقيقتين قلنا، هذا أمر. الأمر الثاني، تلاوتك جيدة ما شاء الله وأحكامك واضح، أنك درست وأنك متدرب. بالنسبة للوقف والابتداء، طالما أننا اليوم نتكلم عن الوقف والابتداء، أنت قلت إن سمعنا، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى، ثم قلت، أنت قلت قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل، رجعت كتابا أنزل من بعد. لو قلت إنا سمعنا كتابا أولى من أن تبدأ كتابا أنزل، لأنك لما قلت كتابا أنزل بدأت بمنصوب، ما الذي نصبه؟ لو أنك رجعت بس كلمتين إنا سمعنا كتابا لكنت أتيت بالكلام من أوله. على كل حال ما شاء الله بارك الله فيك، تلاوتك جيدة، انتبه إلى الوقف والابتداء. الفيديو الثاني من الأخت سناء من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله بالأخت سناء. واضح أختي سناء أنك درستي أحكام التجويد، تجويدك جيد، ولكن هناك أمور انتبهي لها، أن هي طفيفة لكن انتبهي لها. هداني فيها طبعا الأخت تقرأ على رواية ورش، الرواية المنتشرة في بلاد المغرب، رواية ورش عن نافع طبعا رواية صحيحة ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هداني أيتها الأخت يقرأها ورش بالإمالة الصغرى، هدا انظري دا دا، وسط اللسان يرتفع قليلا دا، أما إذا قلنا هديني هدي هذا صارت إمالة كبرى. هذه يفعلها غير ورش، يفعلها حمزة والكسائي وخلف البزار يقولون هديني، لكن ورش يقول هدا دا إمالة صغرى، وهذا تفعله بعض القبائل العربية، فخففي الإمالة. المطلوب منك دا، لا تبالغي في رفع وسط اللسان، هذا المطلوب، لا تبالغي في رفع وسط اللسان. إبرا انظري يا أختي، إي خفضنا الفك وأتينا بالكسرة، إي عند الهمزة، ب ب الباء ساكنة مقلقلة لا يصاحبها شيء، إبرا لما نقول را نفتح الفم، فلا تفتحي فمك بدري يعني قبل أوانه عند الباء، وإلا تخرج معك كما خرجت الآن، قلت أنت إبراهيم، إبراهيم لا يصح، لا يصح جعل الباء مفتوحة أو شبه مفتوحة أو فيها شيء من الفتح، هذا لا يصح البتة، القلقلة ليست تبعيضا للحركة. إبرا إبرا إبرا إبرا هكذا، باء ساكنة مقلقلة يتلوها راء مفتوحة، أما فتحها وقول إبراهيم فهذا يعني بسبب عدم الإتقان. صلاتي عليك أن تفخم اللام أكثر لأن ورشا يفخم هذه اللام، صلاتي هكذا، صلاتي وليس صلاتي يعني نصف تفخيم، صلاة كأنك تقولين من الله نفس الصوت. ومحياي ورش يسكن الياء وصلا وبالتالي يصير عنده مد لازم كلمي مخفف، ست حركات أنت أتيت به ولكن لم يصل إلى ست حركات. ومحياي ومماتي لابد من مده ست حركات، والبقي كان جيد، واضح أنك درستي. شكرا على كل حال أخت سناء من المغرب. معنا زهرة من ألمانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بارك الله فيك أخي. قالوا لي زهرة، أنا أول مرة أسمع اسم رجل زهرة، سامحني إن كان الاسم خطأ، من ألمانيا. ما شاء الله واضح أنك يعني راغب في تلاوة القرآن وتعلمها، وواضح من تلاوتك أنك ما زلت في بداية الطريق. كل من سار على الدرب وصل يا أخي، أثبت وتعلم. وحتى في ألمانيا في كثير ما شاء الله من المراكز التي تدرس القرآن الكريم وتعلم، وأنت في بلد فيها ملايين المسلمين وفيها مراكز في أغلب المدن الألمانية، فابحث عن مركز قريب منك وتعمق في التلاوة. عندك ملاحظات عديدة، يعني أستطيع أن أفيدك بأشياء منها. مثلا أنفسكم، وإن تبدوا ما في أنفسكم، لما تقول أنفسكم تنتقل من الهمزة إلى مخرج الفاء مباشرة بدون ضغط على مخرج الفاء، هكذا وتأتي بغنة من الأنف، ثم لما تصل إلى الفاء تضغط على مخرج الفاء، هكذا أنفسكم، فالضغط يكون عند وصولنا في النطق إلى حرف الفاء. أما قبل ذلك فنكون قد هيأنا الفم على مخرج الفاء من غير ضغط، هذا هام جدا. وهناك ملاحظات أخرى كما ذكرت لك، أنت بحاجة إلى مزيد من التعليم أخي الكريم. نأخذ هذا الفيديو للأخ سلطان المزروعي من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما شاء الله، بارك الله فيك أخي السلطان. واضح أنك درست وأن الله عز وجل أعطاك صوت يعني ندي في القرآن الكريم، وتحاول أن تحسن صوتك كما استطعت، كتب الله أجرك. انتبه إلى أشياء في التلاوة طفيفة، منها حرف الراء لما يكون مشددا في الرحمن الرحيم لا ينقطع صوته يا أخي. الراء حرف بين الرخو والشديد كما مر معنا في بداية المنظومة عند قول إمامنا الجزري، وبين رخو والشديد لنعمر، فالراء يجري معها الصوت جريانا ضئيلا، هكذا الرحمن الرحيم. أما إذا قلنا الرحمن كأننا بترنا الصوت، فانتبه إلى هذا الأمر. الثاني، لما قرأت ألف لام ميم ما أدري ما الذي فجأة كنت تقرأ جيد، فميم بديت تموج في الياء وتصعد وتهبط وتصعد، لماذا فعلت هذا؟ المدود يا أخي لا تقرأ هكذا، المدود متلقى من أشياخنا ونبه على ذلك أئمتنا في مصنفاتهم أن تكون ليس فيها ترعيد، ترعيد المدود لا يصح أبدا. تمام، مي تقول هكذا ألف لا، شوف لا وتيرة واحدة لا ميم، ميم قولها بأي طبقة صوتية تريد، مرتفعة منخفضة افعل ما شئت، المهم الطبقة التي تدخل منها تخرج منها، ولكن ضمن الحرف الواحد، ضمن الحرف الواحد لا تموج ولا تصعد وتهبط، فهذا لا يصح. عذاب شديد، عليك عندما تخفي النون عند الشين أن تهيئ فمك على مخرج الشين من غير ضغط، هكذا عذاب شا، عذاب بحيث يكون تقريبا 70% صوت الغنة خارج من الخيشوم و 30% صويت فموي سببه عدم إقفال المخرج، فمجموع الصوتين يعطيني صوت النون المخفى عذاب شا، فلما أصل إلى شا أنطق الشين. انتبهت؟ بارك الله فيك أخي سلطان وتلاوتك جيدة. معنا الفيديو الأخير في حلقة اليوم، الأخت يسرى من تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم. أولا أختي يسرى، إن أرسلت تسجيلا مرة أخرى فلا تقفي هكذا وسط الآية لما جاءهم، أرسلي فيديو فيه قراءة إلى آخر آية من الآيات. أيها الإخوة والأخوات، لا تقطع التلاوة في وسط آية، لا تقطع، لا يكون قطع التلاوة إلا على آخر آية، أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر. الأخت يسرى، يعني أنت درستي أشياء ولم تدرسي أشياء، ما زلت في طور التعلم ومتأثرة باللهجة التونسية، اللهجة التونسية فيها إيمالات صغرى كثيرة، أغلب إخواننا في تونس يميلون في الكلام الدارج الحروف، فأنت متأثرة، أنت تقولين النار وتقولين بالأسحار، هذا لا يفعل يا أختي، بن النار، أنت تقرأين برواية قالون عن نافع، وقالون لا يقول النار بل يقول النار بالأسحار، حار، راء ساكنة قبلها ساكن قبله مفتوح، فالراء فيها مفخمة، وبقي عليك أشياء، يعني حاولي أن تستزيدي من القراءة على أحد ممن هو بقربك يعينك على تلاوة القرآن، أو تابعينا في البرنامج، أسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق. بانتهاء تلاوة الأخت يسرى ننتهي من مرحلة الفيديو ونأخذ فاصلا، ثم بعد الفاصل نواصل معكم في تلقي اتصالاتكم الهاتفية، فحياكم الله عن طريق الهاتف بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة، معنا هذا الاتصال من أخينا أبي متعب من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل. مرحبا شيخي. الله يحييك يا سيدي، تفضل. شيخي، أين الصفحة أقرأ؟ نعم، الصفحة التي بين أيدينا 57 من سورة آل عمران. نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. بارك الله فيك أخي أبو متين، ما شاء الله تلاوتك ممتازة وواضح أنك درست الأحكام وتجيد تطبيقها و... الحمد لله. جزاك الله خير، ما عندي ملاحظات، تلاوتك جيدة، الله يبارك فيك. معنا أخونا رباح من فلسطين. أخونا رباح، السيد رباح من فلسطين معنا على الخط، تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير الماكرين. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. لا تمت زيادة يا رباح، يا أخ رباح لا تمت زيادة، كفروا فقط ولا تقول كفروا. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. بارك الله فيك أخي رباح، كافي. الحقيقة في تشويش كبير في الاتصال، أنا ما أحببت أن أقطع تلاوتك من الأول، واستطعت أن أسمع منها ما سمعته وما فهمته من تلاوتك جيد، وأرجو أن تتصل في يوم آخر يكون الاتصال أوضح، اليوم في تشويش كلنا لاحظنا ذلك. على كل حال ما سمعته منك جيد وصوتك ندي ما شاء الله الأخ رباح. معنا أخونا عبد الله من كردستان. ندي ما شاء الله الأخ رباح. معنا أخونا عبد الله من كردستان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخفض صوت التلفزيون يا عبد الله واسمع من الهاتف فقط. استاذ جزاك الله خيرا لهذه الدروس المباركة. استغفر الله، الله يبارك فيك، واجب هذا. أنا استفدت كثيرا جدا استاذي هذه الدروس. الله يبارك فيك، نشكر الله جميعا، كلنا نشكر الله. الآن نقرأ سورة كهف. سورة ماذا؟ الكهف. الكهف، لا تقرأ الصفحة التي معنا. أي صفحة؟ 57 من سورة آل عمران. الآن ما عندي ما في مشكلة، اقرأ من الكهف تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بارك الله فيك يا أخي عبد الله. كافي كافي يا أخي عبد الله ما شاء الله. انتبه بارك الله فيك عندما تفخم القاف في قالوا قا لا تستعمل الشفتين لا تقول قو قل مثلي. أنت معنا على الخط؟ أغلق الخط أخونا عبد الله. اسمعني يا أخ عبد الله لما تفخم القاف في قالوا قل هكذا قالوا قا قا قا قا قا قالوا اضغط صوت القاف إلى فوق ولا تزم شفتيك إلى الأمام لا تضمهما إلى الأمام لا تقول قولوا قو هكذا لا يصح هذا إشمام كأننا أشممنا الفت الألف واوا قا هكذا القاف المفخمة إن يقولون إلا كذبا إن يخرج صوتان معا ياء من الفم وغنة من الخيشوم ولا تقول إن يقولون إذا قلت إن فأنت أتيت بالياء ولم تأتي بالغنة وفي ملاحظات أخرى لنبلوهم لابد من قلقلة الباء. بارك الله فيك على كل حال أخونا عبد الله. معنا من؟ الهاشمي من فرنسا تفضل يا أخي الهاشمي. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. فربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. عليه الصلاة والسلام. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين جل جلاله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا كافي أخي الهاشمي كافي بارك الله فيك الله يبارك فيك أكثر من سماع القرآن الكريم من التسجيلات التي يقرأ بها الأئمة المتقنون للتلاوة أكثر من الاستماع وعندما يقرؤون اقرأ معهم وما شاء الله واضح من تلاوة أخينا الهاشمي من فرنسا يعني نحن نسميه حضور القلب يعني أنا هكذا شعرت هذا الأخ المتصل كان في عنده حضور في قلبه وإن كانت تلاوته يعني بحاجة إلى تصحيح في أشياء كثيرة، حلها ودواؤها كثرة السماع مع المحاكاة والتقليد. محمد من تونس معنا أخي، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي محمد، تفضل. سؤال تفضل. هل نبر في ألف لام ميم ولام ميم؟ هل بعد إن شاء الله أقرأ. تفضل. يوجد نبر في ألف لام ميم وآم ميم، يعني ما هو نبر؟ بيان التشديد يا أخي، بيان التشديد. أمين، بين التشديد، هذا المطلوب، المطلوب أن تبين التشديد. نعم تفضل اقرأ. بارك الله فيك. التوفيق الشيخين إن شاء الله من بعد إن شاء الله. نعم نفصل هنا الإسلامين، هل يوجد فيها نبر ولا هي مستثنات من النبر؟ أخي محمد في إشكال بالاتصال، يا ريت تتصل مرة تانية، في إشكال، نحن لا نسمعك جيدا. من معنا؟ نصرة من لندن، تفضلي يا نصرة. الأخت نصرة من لندن. أقرأ بداية الصفحة 57، الصفحة 57. وأنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي أرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بارك الله فيك يا نصر. كافي ما شاء الله، تلاوتك جيدة ما شاء الله، ولكن انتبهي، أحيانا بعض الأحكام تذهب منك. وما لهم من ناصرين، لهم من هنا ميم مع ميم، الحكم إدغام، أدغمنا الميم الأولى في الثانية، فلا بد من تطويل الغنة، فلا نقولها بسرعة ولا وما لهم من ناصرين، بل نقول وما لهم من ناصرين، فنبين الغنن في الميمات والنونات المشددة. بارك الله فيك أخت نصرة. هل معنا أحد؟ أخونا محمد من كردستان. سبحان الله، اليوم الاتصالات فيها مشكلة. والله الصوت مو واضح يا محمد، ما واضح الصوت عندي يا أخي، لن أستطيع أن أحكم على تلاوتك. معلش، هذا الظاهر اليوم عندنا مشكلة في الاتصالات، لا أدري لماذا. أغتنم الوقت وأنبه على سؤال يتعلق بسوء الاتصالات. أيضا من جملة الأسئلة التي أرسلها أحد الإخوة، يسأل عن تلقي القرآن الكريم. اسمعوا، تلقي القرآن الكريم عبر السكايب والبالتوك مع إعطاء إجازة بدون رؤية الشيخ للطالب. طيب يا أخي، أنتم الآن أمامكم مثال عملي، نحن الآن في الاستوديو، أسمعتم معي هذا الاتصالات كيف فيها تغبيش وتشويش وعدم وضوح، وبعض الحروف لا تكاد تسمع. البالتوك والإشهاد اسمه الثاني السكايب يعني أحيانا يكون فيها الاتصال الصوت نقي جدا كأنك تسمعه في نفس الغرفة، لكن أحيانا بسبب رداءة الاتصال بعض الحروف لا تظهر، الصوت يغيب، يصير له صدى، يصير كأنك تسمع موج بحر، يعني تسمع تشويشات عجيبة. فإن كان الاتصال صحيحا، الاتصال واضح، ويسمع الأستاذ من الطالب سماعا صحيحا كل حرف واضح، هذا الشرط، ويبقى بينهم جزء، يعني إما أن يبدأوا بأن يكونوا مع بعض الأستاذ والطالب يعني وجها لوجه بدون بالتوك وبدون هذا الثاني السكايب، لكن بعد أن يقرأ الطالب على الأستاذ يحول بينهما ظرف من الظروف فيسافر أحدهما، فيكملون عن طريق هذه الأدوات الحديثة إكمال، لكن كان بينهم مواجهة وكان بينهم مشافهة. إن كان بينهم مشافهة لكمية من القرآن ثم حالت بينهم الظروف فسافر أحدهما وأكملوا عن طريق هذه الاتصالات بشرط وضوح الصوت وعدم رداءته، فإن شاء الله تعالى الإجازة ليس فيها شيء. أما أن تكون الإجازة من أولها إلى آخرها عبر البالتوك أو السكايب لا يصح، لا يصح، لأنه لم يتحقق فيها شرط المشافهة، ثم لا تدري هذا الذي يقرأ من هو، ولا تدري أن يقرأ غيبا أم نظرا، يعني أمور كثيرة. فعليك ألا بد من أن يكون جزء من الختمة إن كانت على التلاوة أن تكون مشافهة. بهذا الكلام ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.